واحلل يا ربنا كل العقد من الرأس ومن سائر الجسد من الرأس من الرأس ومن سائر الجسد بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون أطلي يا ربنا ما عمله ما عملته الأنفس ما عملته الأنفس الأنفس الأنفس الأنفس الأنفس والمسوس الظالمة أطلي يا ربنا ما عملته الأنفس الأنفس الأنفس الأنفس الأنفس والمسوس الظالمة الحاسدة الحاقدة الحاسدة الحاقدة والساحرة والساحرة والساحرة والساحرة أبطل يا ربنا ما عملت الأنفس والمسوس الساحرة الساحرة الساحرة الساحرة أبخلت أبخلت في الأجساد أبخلت في الأجساد من حول الأجساد وضعت من حول الأجساد الأسعار الأسعار الأسعار الأسعار أدخلتها في الأجساد وضعتها من حول الجسد وضعتها من حول الأجساد اللهم أبطلها وحل عقدها وفك مرابطها بسم الله بسم الله يغفر الروح والجسد من الأسحار والحسد والأنفس والمسوس والأخطار بسم الله يرقي الرأس الرأس الرأس الرأس الرأس الرأس مما فيه وممن فيه مما فيه وممن فيه مما فيه ومما فيه مما فيه مما فيه وممن فيه مما فيه وممن فيه مما فيه وممن فيه مما فيه ومن فيه مما فيه ومن فيه مما فيه ومن فيه مما فيه ومن فيه مما فيه ومن فيه اللهم احلل يا ربنا كل العقد وفك المرابط يا ربنا وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر بسم الله يرقي الرأس الرأس الرأس الرأس الرأس الرأس الرأس الرأس الرأس الرأس بسم الله يرقي الرأس الرأس الرأس العقل العقل العقل العقل الإدراك الإدراك الإدراك الإدراك الإدراك الذاكرة الذاكرة بسم الله يرقي الذاكرة بسم الله يرقي الذاكرة بسم الله بسم الله يرقي الرأس الرأس الرأس ومراكز الإحساس الإحساس مراكز الإحساس مراكز العصبي والإحساس اللهم اغفر يا ربنا ما في الرأس اللهم اغفر يا ربنا العقد التي في الرأس اللهم اغفر يا ربنا ما في الرأس اللهم اغفر يا ربنا ما في الرأس بسم الله يرقي الرأس والجسد بسم الله يرقي الرأس والجسد بسم الله يرقي الروح والجسد بسم الله يرقي الرأس والجسد بسم الله يرقي العقل والبدن وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله قادر بسم الله يرقي الروح والجسد بسم الله يرقي الرأس والجسد بسم الله مما على الصلاة مما على الصلاة مما على الصلاة مما على الصلاة مما على الصلاة على الصلاة والذكر والذكر والذكر والدعاء والدعاء والدعاء والدعاء والدعوة والدعوة والدعوة والرقية والرقية بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله أحسن الخالقين فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله أحسن الخالقين بارك لها يا ربنا بارك

أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكم أجمعين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكم أجمعين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكم أجمعين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكم أجمعين ويعافيكم وينصركم ويكلاكم ويحميكم ويعافيكم ويرفع بلاءكم وضركم وغيمكم وأوجاكم. اللهم شفاء للرأس والجسد والحظ والنصير، شفاء يا ربنا للعقل والبدن. اللهم احفظ لنا يا ربنا، اللهم احفظ لنا يا ربنا، وأصلح لنا ديننا، ديننا ودنيانا يا ربنا، وآخرتنا كلنا عضدا ونصيرا وظهيرا ومعينا، ولا تكن علينا يا ربنا. نسألك الحظ العظيم، نسألك يا ربنا الفوز العظيم، نسألك يا ربنا الرزق الكثير، نسألك التوفيق دائما وابدا يا رب العالمين. كلنا ولا تكن علينا يا ربنا، اقضي لنا ولا تقضي علينا، واحكم لنا ولا تحكم علينا، احصنكم بحصن الله الحصين المنيع المتين المكين العظيم القوي الشديد، من على رؤوسكم الى اقمص اقدامكم. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.